صلى الله عليه وسلم. قال المصنف نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك إلى آخره، في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى. والمعية تنقسم إلى قسمين، وقد تقدم الكلام عليها. ما القسمين؟ خاص وعام. معية خاصة وهي معية النصر والتأييد، ومعية عامة هي معية ماذا؟ معية العلم. معية العلم صحيح؟ نعم. وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع، وقد تكاثرت الأدلة بالندب إلى استحضار قربه سبحانه. الندب يعني ماذا؟ استحباب، يعني الدعاء. ندب أي دعا. الندب هو الدعاء، دعا إلى الشيء، ندب إليه. في حال العبادات كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن رجب رحمه الله ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أوتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله. والله ورسوله بريئان من ذلك كله. فسبحان الله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى. يعني ابن رجب يريد أن يقول إن المعية لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي المخالطة، كما قال شيخ الإسلام قبل ذلك المعية لا تستلزم المخالطة. نعم. يعني مثلا عندما تقول سرت مع القمر، القمر في السماء صحيح وأنت في الأرض، فالمعية لا تستلزم المخالطة، بل بعض معانيها يقتضي المخالطة، كما نقول نجلس معا، هذا يقتضي المخالطة، لكن ليس كل معية تقتضي ماذا؟ تقتضي المخالطة. ليس كل معية تقتضي المخالطة. نعم. وفي الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض. ففي رد على الذين يقولون الإيمان لا يتفاضل كالمرجئة. في الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، ودليل على أن بعض خصال الإيمان أي بعض أعمال الإيمان أفضل من بعض، أن خصال الإيمان ماذا؟ تتفاوت في الفضل. صحيح؟ نعم. وفيه دليل على أفضلية عمل القلب، ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفيه الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، ويستحضر قرب الله واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة. معنى النصح بذل الوسع في إحسان العبادة. النصح المقصود به ماذا؟ بذل الوسع في إحسان العبادة. قال فيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين، وهو أن يعبد ربه كأنه يرى، وهذه منزلة منزلة المشاهدة الأعلى. هل من أحد الفرق وافقوا على أهل السنة في زيادة ونقص الإيمان؟ طيب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة وأخذناها بالتفصيل في العقود الذهبية لو تذكر. بعض المعاصرين يقولون ماذا؟ وشيخ السلطان رد عليهم في العقود الذهبية، يقولون ماذا؟ إن المعتزلة تقول لهم، يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا خطأ. المعتزلة والخوارج يعني، المعتزلة مختلفون، بعضهم يقولون ماذا؟ الإيمان يزيد وينقص، فبعض المعتزلة وافقوا أهل السنة، لكن أصل مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج ومذهب المرجئة أن الإيمان كل واحد لا يزيد ولا ينقص. قال هنا فيه دليل على الإحسان أكمل مراتب الدين، هو أن يعبد ربه كأنه يرى، فيستحضر قرب الله واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ويجب النصح في العبادة. النصح يعني بذل الجهد في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها. فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله تعالى واستحضار قربه، ولا منافاة بين الأمرين، بين أن يعلم أن الله عز وجل عال على عرشه وبين أنه قريب من عباده. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة، منهم أنس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم. قوله يبصق أي ينفل، صح؟ ينفل ماذا؟ ينفل يتفل. يتفل تفل يتفل، البصاق والتفل. نعم. والبصاق والبزاق، صح؟ والبزاق والبصاق واحد، بالزاي والصاد، بالزاي والصاد واحد. بزاق لغتان، ما يأتي من المعد وما يأتي من لا لا لا، هذا لقامة، هذا شيء آخر. البصاق والبصاق بالصاد وبالزاي واحد، أما التي تأتي من الدماغ هذه النخامة. نعم. والبصاق لغة قليلة. قوله قبل بكسر القاف وفتح الباء أي مواجهة. في هذا الحديث فوائد، فيه فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه والله من ورائهم محيط. فإذا كان قبل وجهه، قبل يعني ماذا؟ أمام وجهه. نعم. قال فيه دليل على قرب الله سبحانه وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه والله من ورائهم محيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات، أي بذاته، عال عليه من كل وجه وبكل معنى. كم معنى للعلو عندنا؟ ثلاثة، القدر والقهر والقهر، القدر والذات والقهر. فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنسي مباينته ولا علوه على مخلوقاته، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط بهم مباين لهم. قال شيخ تقي الدين في الحموية وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه أمامه، تلقائه أمامه. هذا ولله المثل الأعلى. أنت لو كنت واقفا على الأرض على أرض منبسطة في الصحراء أو أمام البحر ورأيت الشمس تشرق، الشمس كأنها ماذا؟ أمامك، ولكن في الحقيقة عالية جدا، صحيح؟ نعم. فإذا كان هذا متصورا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. لا عن يمينه ولا عن عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر. يعني لو أنك قدر أو افترضنا يعني أنك تكلم القمر، القمر في العلو، تلتفت إلى جهة العلو، هل تلتفت إلى جهة السفل؟ الجواب لا، صح. لو قدر أنك كلمت القمر فأنت تنظر إلى جهة العلو. نعم. كما لو إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، مع أن القمر فوقه. نعم. وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان، نزعني استدل، بذاته، وهذا جهل فاضح. والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله واستواءه على عرشه. وأيضا فإن آخر الحديث ينقض قولهم وهو قوله أو تحت قدمه، وفي الحديث إشارة للندب إلى استحضار قربه سبحانه. الندب يعني ماذا؟ طلب. دعاء. دعاء والطلب نعم. سبحانه وتعالى ومعيته في حال العبادة، فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله ويدعو إلى إتمام العبادة على الوجه اللائق. وفيه دليل على القيام في الصلاة، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة. من أين هذا؟ من أين هذا في الحديث؟ بالضبط. البصق عمل صحيح. البصق عمل، ومع ذلك هذا لم يبطل الصلاة. أمر أن يبصق عن يساري أو تحت قدمي. نعم. يقول الشيخ خارج الصلاة. نعم، لكنه حتى لو كان عمل خارج الصلاة، إذا كان يسير العرف بماذا؟ ما هم متى يكون العمل مبطل للصلاة؟ إذا كان كثيرا وليس من جنته. نعم. الحاجة شرعا. نعم. مهما كانت الحاجة. حتى لو كان الحاجة، حتى لو كان كثيرا الحاجة يبطل الصلاة. هب الآن مثلا أنه هرب منك ولدك وأنت تصلي، هل لك أن تجري خلفه أم تقطع صلاتك وتدركه؟ ما دي حاجة. فالعمل الكثير يبطل الصلاة سواء كان الحاجة أو غير حاجة. نعم. وفيه دليل على جواز البصاق وهو يصلي. وفيه دليل على الندب إلى إزالة المستقذر أو ما يتنزه عنه من المسجد. وفيها أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن النخامة لا بد أن يقع مهما شيء من ذلك معها شيء من ذلك. وفيه النهي عن البصاق قبل وجهه، والنهي عن البصاق عن يمينه تشريفا لها. وفي رواية البخاري ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكين. وفيه جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره، والمراد إذا كان خارج المسجد. فأما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا، لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. واليوم شيخنا كيف؟ طبعا اليوم لا يجوز هذا، يبصق في المنديل حتى يعني مع يبصق في المنديل. لو بصق عن يساره وتحت قدمه يعني لن يدخل المسجد مرة أخرى. لو دخل داخل السور، هذا مبني على ماذا؟ ويسأل سؤالا، لو بصق في الساحة، تعرفون الساحة؟ ساحة المسجد. اختلف أهل العلم هل هذه المسافة التي بين المسجد وبين السور تسمى رحبة المسجد. الحنابلة نصوا وكذلك الشافعية نصوا أن رحبة المسجد من المسجد، لكنما يشترطون أن يكون لها ماذا؟ أن يكون لها سور وباب. فأنت رحبة المسجد تسمى رحبة المسجد. والخلاف في هذه المسائل ترتب عليه مسائل كثيرة، منها البصاق فيها، منها دخول الحائض، منها بقاء مكث المعتكف. لو أنت معتكف وخرجت إليها، هل أنت خرجت من المسجد أم لا؟ الصحيح أنها تابعة للمسجد. ما الدليل؟ أنها من حريم المسجد، والتابع تابع. عندنا قاعدة فقهية اسمها ماذا؟ التابع تابع، فهي من حريم المسجد. هل يستطيع أحد مثلا في هذا المكان أن يبني بيتا أو أن يفتح دكانا؟ لا يستطيع، أن تابع للمسجد. فالتابع تابع. نعم، فهي من الحريم. نعم، فهذا مخصص. نعم، وليس شرطا أن مثلا إذا دخل سور المسجد لا يصلي تحية المسجد. لا، لو دخل سور المسجد هذا يترتب عليه مسألة أخرى. هذا المسألة التي تترتب، لو أنت يوم الجمعة، يوم الجمعة أتيت متأخرا فوجدت المسجد مملوء فجلست في رحبة المسجد، على هذا القول ماذا ستفعل؟ تصلي أم لا تصلي؟ تصلي. أما إذا كنت في الشارع لا تصلي، لأن الجمعة ليس لها سنة قبل، إنما تصلي تحية المسجد. واضح هذا؟ نعم. فهذا مخصص للحديث المتقدم، فإذا بدره البصاق في المسجد بصق أو بصق بصق في ثوبه ودلك بعضها في بعض، كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم. نعم. واستفيد من الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. وهذه عقوبة شديدة. لماذا كان هذه العقوبة الشديدة هكذا؟ لتعظيم جهة القبلة، لتعظيم جهة القبلة. نعم، والله عز وجل يعظم ما شاء، يعظم من الجهات ما شاء ومن الأعيان ما شاء. قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وقال استفيد من الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أم لا. وفقهاء الشافعي نصوا على هذا، فألزمهم بعض المعاصرين المسألة التي كانت على الإعلانات وأنا جاءت فسأتكلم أتكلم عنه، ما كنت أريد أتكلم عنه. ألزمهم بعض المعاصرين بماذا؟ بعض المعاصرين الشيخ الألباني ألزمهم بأن يقولوا بتحريم التخلي قضاء الحاجة تجاه القبلة سواء كان في البناء أو غيره، كما هو مذهب الأحناف والحنابلة في رواية وشيخ الإسلام. مذهب الأحناف والحنابلة في رواية شيخ الإسلام ماذا؟ أنه لا يجوز قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء أو البناء حتى لو كنت في البناء، خلافا للجمهور. الجمهور ماذا يفرقون بين الفضاء والبناء؟ ولكن لما جاءوا في البصاق الشافعية قالوا ماذا؟ يحرم البصاق داخل المسجد وخارجه. فقال لهم بعض المعاصرين، هذا استدلال جيد للشيخ الألباني، قال ماذا؟ إذا كان البصاق تجاه القبلة في داخل المسجد وبناء يحرم، فمن باب أولى؟ الطغاوت والتبول، صحيح؟ والشرائع لا تفرق بين متماثلين. نعم، هذا هو استفيد من الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم، قال: من تفل تجاه القبلة، لم يقل في الفضاء، عمم، صح؟ جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. ولأبي داود وابن حبان بحديث السائب بن خلاد إن رجل أم قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. انظر إلى ما يعني لا يصلي بكم إماما. هذا الإمام بصق في اتجاه القبلة، فالنبي عقبه بماذا؟ وحديث صحيح الشيخ الألباني عقبه بأنه منعه أن يصلي بهم لأنه ليس عنده الأدب مع القبلة. وفيه إنك قد أديت الله ورسوله. وفي هذه الحديث دليل على أن النخامة والبصاق طاهران، ودليل على صيانة المساجد وتعظيمها. ما وجه الدلال على كونهما طاهرين؟ لا يصلي، لم يجد، كيف أجازه ونهاه؟ لا يصلي، أجاز البصاق عن شماله أو عن يمينه. أحسن، تقول هكذا، هو أجاز البصاق ماذا؟ فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فلو كان نجسا ما جاز عن. طبعا الأصل براءة الذمة، الأصل الطهارة، طهارة العين. طيب الحديث الذي بعده: والبصاق يحرم حتى إذا كان حائل أو أي شيء. نعم، لأن الحديث عامة. ألم يقل من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه؟ لم يفصل، لم يقل في الفضاء أو في البناء أطلق، صحيح؟ طيب الحديث الذي بعده. نعم، هنا في شيء يعني مثلا توجه كف القدم يعني لجهة القبلة في شيء هذا. جيد، هو يسأل سؤال آخر: هل يستحب للمصلي أن يستقبل القبلة بأصابع كفيه إذا سجد وبأصابع قدميه أن يوجه كف القدمين للقبلة؟ لم يرد في هذا شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رواه ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عمر، وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني وقال به الطريفي، الشيخ الطريفي كذلك في صفة صلاة النبي، أن عبد الله بن عمر كان إذا استفتح صلاته استحب أن يستقبل بكل شيء حتى بنعليه. حتى بنعليه لأنهم كانوا يصلون في نعالهم، كانوا يصلون في النعال، فمعنى ذلك عندما يلبس النعالين تجعل قدميه ماذا؟ هكذا تجاه القبلة، فهمت؟ ليس هكذا، فهمت؟ فيستحب أن يستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة، وكذلك بأطراف أصابع كفيه إذا وضعهما على الأرض حال السجود، وكذلك بكفيه إذا كبر. وهذا من الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين، ترى عندما يكبر ها يجعل كفيه على جانبي وجهه، يجعل كف مستقبل للوجه، لا، المفروض الكفان يكونان مبسوطان مضمومتين الأطراف. هذا ورد فيه حديث، ورد في حديث ابن عبد الله بن عمر وحديث وائل بن حجر وكلاهما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه حتى حاذ منكبيه أو حاذ فروع أذنيه نعم فيستقبل القبلة بكفيه وتكون أصابعه ماذا مبسوطة مضمومة فيستحب استقبال القبلة بكل شيء حسب ما يستطيع نعم في سبع فصل مطلقا في ماذا المصاف كل حتى لو خارج الصلاة النهي أخونا يسأل هل النهي عن المصاف في الصلاة خاص بالصلاة أم عام انظر في الحديث حديث الأول إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته نعم ما لم يلتفت ثم قال نعم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبتقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمين هذا خاص بماذا بالصلاة ثم جاء حديث آخر حديث الذي ذكره في الشرح ما هو الحديث الذي ذكره في الشرح الذي قرأناه الآن جاء وتفل يوم القيامة بين عينيه فتفل تجاه القبلة هذا أعم صح يعم الصلاة وماذا وخارجها والحديث الأول خاص بماذا بالصلاة فهل نخصص الثاني بالأول سؤال لا لماذا لا فهمتم سؤالي؟ لا. عندنا قاعدة في التخصيص. الجمهور لم يخصصوا الثاني بالأول. لأن عندنا قاعدة في التخصيص ما هي؟ بعض يعني ذكر بعض بالضبط. أفراد العام. أحسن. ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخصص العام. ذكر بعض أفراد العام تفهمون هذه القاعدة؟ إذا قلت لك مثلاً السيد قال لعبده أكرم الضيوف. أكرم الضيوف. ثم جاء ضيف اسمه زيد. فقال السيد لعبده أكرم زيد. فالعبد قال خلاص سأخصص العام الذي أكرم الضيوف بأكرم زيد وأكرم زيدا فقط هل هذا يفهم كذا؟ لا لأن زيد واحد من الضيوف ذكر بعض أفراد العام هذه قاعدة ذكرها غير واحد من الأصوليين ذكر بعض أفراد العام الذي هو زيد بحكم يوافق العام ما الحكم هنا؟ لا يوافق لا ما الحكم هنا في المثال الذي ذكرته أنا الإكرام أكرم زيد وأكرم الضيوف نفس الحكم بحكم يوافق العام لا يخصص العام طب متى يخصص إذن العام إذا ذكر بعض أفراده ها؟ من يقول إذا كان الحكم يخالف العام الحكم واحد أكرم الضيوف وأكرم زيد خلاص طالما ذكرت القاعدة لابد أن تفهمها فلابد أن نكمل الكلام فيها أكرم الضيوف وأكرم زيد صح فزيد واحد من الضيوف فهنا لا نخصص الضيوف بزيد لأن الحكم واحد لا الحكم واحد هو الإكرام أما إذا قلت أكرم الضيوف وعرفت أن أخصص زيدا ماذا سأقول ولا تكرم زيدا أكرم الضيوف ولا تكرم زيد وزيد من الضيوف فخصصت وهكذا فهم هذه قاعدة مهمة لا فروع فقهية كثيرة لا فروع فقهية كثيرة نعم واضح هذا إذن خلاص الكلام يعني نعم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليخصص العام طبق هذه القاعدة على هذا الحديث الحديث الأول يقول ماذا لا تفسق أنت في الصلاة الحديث الثاني يقول ماذا من بطق اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه فالثاني عام والأول بعض أفراد العام أنت ممكن تبصق وأنت في الصلاة أو تبصق وأنت في خارج الصلاة فالنهي عن البصق في داخل الصلاة نوع من أنواع البصق تجاه القبلة فليخصص العام فهمت هذا؟ والجمهور على هذا أنه يحرم البصاق تجاه القبلة سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة نعم يعني لا يفرقون بين ماذا؟ بين البصاق في الصلاة وخارج الصلاة إعمالا لكل الأحاديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم قوله اللهم رب السماوات إلى آخره هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات السبع الحديث قال وكان يروي ذلك عن أبي هريرة وأخرجه أيضا أهل السنة أهل السنن طبعا مسألة البصق تجاه القبلة فيها خلاف يعني المالكية خصصوا الشافعية لم يخصصوا فهناك خلاف بين الفقهاء في ماذا في أعمال القاعدة هل تعمل في هذا الفرع أم لا طيب قال ذكر حديثا آخر ما وجه الدلالة من الحديث رب العرش العظيم هو لماذا يسوق هذه الحديث الآن يعني نحن قلنا أنه دائما يسوق مجموعة من الآيات ومجموعة من الحديث ليثبت صفة معينة صحيح هنا في هذه الحديث يريد أن يثبت ماذا صفة المعية والعلو المعية والعلو طيب فاللهم رب السماوات هذا يثبت ماذا العلو. طيب قال فيه انت قرأت الحديث كاملا؟ لا لم تقرأ صح؟ لا. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر الظاهر يدل على صفة العلو فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنيني من الفقر. فهمت؟ إذن عندنا هذا الحديث يدل على أمرين. ما هو الصفات التي ذكرها الحديث على وجه العموم؟ أول صفة صفة ماذا؟ صفة الربوبية صحيح؟ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. طيب رب العرش العظيم عطف على رب السماوات السبع، هذا من عطف ماذا على ماذا؟ من عطف العام على الخاص، لأن ربوبيته للعرش أعظم من ربوبيته للسماوات السبع، لأن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق صحيح؟ ربنا يعني يا ربنا ورب كل شيء، فذكر أيضا عموم المخلوقات، هذا عموم بعد عموم. فالق الحب والنوى، ما وجه كل هذا من التوسل؟ يعني كل هذا في استحباب التوسل بأسماء الله وصفاته وتقديم ذلك بين يدي الدعاء. أين الدعاء في الحديث؟ ربنا أين المدعو به؟ اقض عني الدين واغنيني من الفقر، هذا هو المدعو به. وكل ما تقدم ثناء على الله، توسل لله تعالى بأسماء وصفاته. فذكر سعة الملك، يعني كونه ربا لكل شيء، كونه ربا للسماوات السبع وربا للعرش العظيم، هذا دليل على ماذا؟ على كمال الملك. طيب كونه فالق الحب والنوى دليل على كمال من يقول صفة القدرة والحب، الحب القمح الصغير هذا الذي ينبت منه مئات السنابل، والنوى نواة التمر التي تنبت منها نخلة، كل هذا دليل على صفة ماذا؟ القدرة، كمال القدرة. فكمال الملك والغنى مع كمال القدرة، نعم، وهذا مما يتعلق بالأمور الكونية. ثم توسل بما يتعلق بالأمور الشرعية، يعني رحمة الله عز وجل بعباده لم تكن فقط في فلق الحب والنوى في إعطائهم ما يصلح أبدانهم في الدنيا، إنما أعطاهم ما يصلح أديانهم، فأنزل الكتب وأرسل الرسل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فذكر أعظم الكتب المنزلة. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، نعم، فإذا كان مالكا قديرا حفظك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، لأنه آخذ بناصية كل دابة صحيح. ثم توسل إلى الله عز وجل بأسمائه التي تعم الزمان والمكان. قالوا أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قالوا الأول والآخر اسمان يعمان ماذا؟ يعمان كل الأزمنة، لأن الأول قلنا قبل ذلك مشتق من ماذا؟ من آل يقول، يعني الأول الذي يرجع له كل شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، والظهور هنا ظهور ماذا؟ علو ذات، فليس فوقك شيء، لأنه فسره بهذا، نعم، ليس الظهور فقط ظهور قهر وغلبة، فهمت؟ لا، ظهور نظور ذات، فليس فوقك شيء. طيب لماذا لا نقول أنت الباطن فليس دونك شيء؟ نقول هذا أيضا بطون ذات، كما أخذنا في الظاهر في الأول، فهمت سؤالي؟ نعم. فما معنى الباطن؟ مخفي يعني. الله خفي يعني لا يخفى شيء عنه، وهو الباطن القريب من عباده. فليس دونك شيء، يعني فليس شيء أقرب منك إلى عبادك. هل نقول هذا البطون بطون ذات أو بطون صفات؟ بطون صفات. لو قلت إنه بطون ذات لأدى هذا إلى أن تقول إن الله عز وجل في كل مكان كما يدعي الجهمية، إنما البطون هنا ماذا؟ بطون صفات وليس بطون ذات. ولذلك قال فليس دونك شيء، ليس هناك شيء أقرب منك، نعم. ثم إنه يستحيل عقلا أن تكون الذات التي لها وجود عالية سافلة في ذات الوقت، عالية سافلة في ذات الوقت، أن تكون أسفل سافلين وأن تكون أعلى عليين. ينزه الله عز وجل عن هذا، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيد من الفقر، وأن الاستعادة من الفقر أمر محمود ومطلوب. نعم. أما الحديث الآخر ولو صح في خلاف تصحيحه، اللهم أحيني مسكينا واحشرني في وامتني مسكينا واحشرني في ذرة المساكين، فليس معناه ماذا؟ ليس معناه مسكنة الفقر، لأن المسكين معناه إذا أفرد معناه الفقير، المسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهل كان النبي يدعو بالفقر؟ لا، مسكينا يعني مسكينا إليك ذليلا لك، هذا هو المعنى الصحيح لو صح الحديث. نعم، لأن النبي في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الفقر، فكيف يسأل الله الفقر؟ نعم. طيب مقدم الرأس ماذا قلت؟ ناصية. ما معنى الناصية؟ مقدم الرأس. نعم، الناصية هي مقدم الرأس. ماذا؟ حجب أو حجب جبهة. الناصية مقدم الرأس. نعم، وأخذك بالناصية معناه ماذا؟ قدرتك عليه، قدرتك عليه. حتى العرب في الجاهلية كانت إذا أرادت أن تعتق أسيرا وأن تمن عليه تجز ناصيته، يحلقون شعر مقدم الرأس حتى يعرف أنه كان عبدا أسيرا ثم من عليه بالعتق. فهمت؟ فالناصية تدل على القهر والغلبة، كلا ليل لم ينتهي لندفعا بالناصية. نعم، كل دابة أنت أخذ بناصيته. نعم، قوله اللهم أصله يا الله، فالميم عوض عن الياء، عن ياء، ولذلك لا يجمع بينهما، وشذ قول بعض العرب. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، يعني اللهم أصله يا الله. فالميم عوضا عن ماذا؟ ها؟ عن ماذا يا شيخ؟ عن ياء النداء. فلا يجوز أن تجمع بينهما، تقول يا اللهم يا اللهم، أما هذا الشاذ شاذ. تمام؟ يا اللهم هذا شاذ. طيب، قال الحسن، قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء. ماذا يقصد الحسن؟ مجمع الدعاء يعني جمعت لك جميع الأسماء والصفات، كأنك توسلت بجميع الأسماء والصفات. من أين فهمنا هذا؟ أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي يجمع كل الأسماء والصفات، والدليل على ذلك أنه يوصف بالأسماء والأسماء لا توصف به. إن هل سمعت أحدا يقول الله من أسماء الرحمن، أم نقول الرحمن من أسماء الله؟ فهو يوصف بالأسماء، الأسماء تابعة له وهو ليس تابعا له. فهمت؟ وأيضا معناه يدل على هذا، لأن معناه مشتق من ماذا؟ من أله. معنى أله أحب وخضع، فيها حب وماذا؟ وخضوع. أله يعني أحب وخضع. والأسماء الله كلها لو تأملتها هي أسماء جمال وأسماء جلال. الجلال تدل على العظمة الذي يجب الخضوع، والجمال يدل على الكمال في الصفات الذي يجب الحب. فإذا الله الذي يحب ويخضع له فهو شامل لكل الأسماء، صح؟ شامل لكل الأسماء الحسنى. فهذا معنى قول الحسن مجمع الدعاء، هذا وجه، يعني وجه لكون الله لفظ الجلالة واسم الله الأعظم. قال النضر بن الشميل من قال، وهم علماء اللغة، الله، انظر ماذا قال، من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. إذن هذا معنى قول الحسن مجمع الدعاء، الذي يقول اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. هم مما يستدلون به أهل اللغة الميم، يقولون الميم حرف يدل على الجمع في اللغة كثيرا. يعني مثلا الضمير هو، عندما تجمعه تقول هم، فالميم حرف يدل على الجمع. ولكن نحن لم نستدل فقط بالميم، إنما استدلنا بماذا؟ بالاشتقاق اللغوي، أن الله مشتق من الإله، وعرفت كيف استدل. طيب، قول اللهم رب إني إذا ما حدث ألم، يعني إذا مصيبة نزلت، حدث مصيبة ألم إن نزل بي، قوله رب تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق. اللهم ارض عنا. وقوله رب السماوات. لابد أن تعلم أن الرب له معاني. ها؟ معاني لابد أن تحفظها. الرب وماذا؟ وذكرها الثلاثة. المالك والخالق. لماذا سمي رب ربا؟ لأنه يربي عباده بنعمه. مأخوذ من أي فعل؟ من ربا. أصل كلمة ربا يربو. الربا لماذا سمي ربا؟ زيادة. ولماذا سميت التربية تربية؟ لأنك تزيد في المربى، تزيد إما في عقله إما في علمه إما في دينه إما في بدنه، صحيح؟ كل هذه تربية. فالرب من معنيه المربي، ومن معنيه المالك، تقول رب البيت مالك البيت الصاحب، من معنيه الخالق. طيب، ومن معنيه المدبر. هناك معنى رابع يذكرونه أيضا، المدبر. رب الشيء أي دبره، معنى دبره حفظه وقام عليه التدبير، من معاني الربوبية كذلك التدبير. طيب، فهذه معاني أربعة للربوبية. قال رب السماوات السبع أي هو خالق العالم العلوي. نعم. وقوله ورب العرش العظيم أي الكبير في الحديث، ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. الحمد لله. تفهم الحديث طبعا. وأن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما سمي عرشا لافتخاره. وعن ابن عباس رضي الله عنه العرش لا يقدر قدره إلا الله. فيه إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه مخلوق، ومنه يستفاد عظمة الباري وعظمة مخلوقاته. وفيه أرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق أو أن عرشه ملكه أو قدرته، وقد تقدم الكلام على ذلك. من الذين يقول العرش والملك؟ أنا شاعر والمتكلمون. قوله من الذي يقول ليس مخلوق؟ الفلاسفة الذين يقولون بقلم الأفلاك. قوله ربنا ورب كل شيء فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، لأن الله إذا كان رب كل شيء فهو رب فعلك، خالق فعلك، لأن فعلك شيء. فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه، فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. هم من هم؟ من الذي قال هذا؟ القدرية يا مشايخ. من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه، القدرية الذين يقول أنت تخلق فعل نفسك، فماذا قالوا؟ فقد أثبت خالقا مع الله، ولم يدخل أفعال خلقه أفعال الناس في ماذا؟ في عموم قدرته. يعني عندهم الله على كل شيء قدير إلا أفعال العباد. العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فهمت هذا؟ طيب، تكلمنا عن هذا كثيرا. ماذا؟ أفعال اختيارية للمكلفين. ومن المكلف؟ الإنس والجن. الأفعال المكلفين فقط هم التي يتكلمون عليها. خلقها وخلق أفعالها. نعم. قوله فالق الحب والنوى أي شاق، والفلق الشاق، والفلق الشق، فلق الشق الشاق، أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات. والنوى عجم التمر ونحوه. قوله منزل التوراة والإنجيل والفرقان والقرآن أي منزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أنها كلام غيره. وفيه دليل على علو الله سبحانه لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قوله أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. إذن عندنا عادة ولادة، عادة في ماذا؟ في دفع الشر، ولادة في طلب الخير. كما قال الشاعر، ماذا قال الشاعر؟ يا من ألوذ به، ويخاطب الله عز وجل، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحابره. وكان يخاطب ملك من الملوك يعني، ولكن طبعا هذا لا يليق إلا بالله. معنى ألوذ به فيما أؤمله يعني أطلب منه النفع فيما أرجو، أما لا إرجاء. وأعوذ به مما أحاذره، أعوذ به من الشر. لا يجبر الناس عظما أنت كاثره، يعني أنت إذا كثرت عظم أحد لا يستطيع أحد أن يجبره أن يصلحه، ولا يهيضون هذا أي كثرة، ولا يكثرون عظما أنت جابره. وأنت إذا أصلحت أحدا يعني المعنى يريد أن يقول له ماذا؟ لا يستطيع أحد أن يخالف إرادتك. إذا أردت أن تكرم شخصا فلا يستطيع أحد أن يهينه، والعكس بالعكس. نعم، وهذا لا يصلح إلا لله تعالى. لكن محل الشيء من البيتين ماذا؟ ألوذ وأعوذ، أن اليد يكون في الخير والعياذ في الشر. طيب أعوذ هذا أي كثرة، هذا يهيد أي كثرة. قوله دابة، الدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض، وأطلق عرفا على ذوات الأربع. قوله ما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها، بناصيتها أي تحت قهره وسلطانه سبحانه، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها من سلطانه، وهو آخذ بنواصيها، متصرف فيها، يصرفها كيف يشاء. والناصية مقدم الرأس. قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره. ففيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء، ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات. وفيه دليل على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء. وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإن الظاهر هو العالي المرتفع. قوله وأنت الباطن، فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها الأزلية لأزلية الرب وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. قوله اقض عني الدين، هذا فعل دعاء أي ادي أدي، يعني يصح في حق الله أن يقول فعل أمر، لم يقول فعل دعاء يعني، أي أدي. قوله الدين أي واحد الديون، والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع. قوله أغنني الغني بالكسر والقصر، الغنى قال منها بالكسر والقصر هو عدم الحاجة ويفتح وبفتح الغين النفع بالكسر مع المد الأصوات المطربة مطربة. أغنيني الغنى بالكسر والقصر يعني بكسر الغين والألف المقصورة وعدم الحاجة. هو معنى فلان غني، ما معنى غني؟ لا يحتاج، ليس معنى غني في العرف، في غني في العرف يعني عنده مال كثير. لا، غني في الشرع معناه ماذا؟ لا يحتاج. فأغنيني من الفقر ليس معناه اجعل عندي مالا كثيرا، لو جاء المال الكثير لا بأس، لكن اجعلني غير محتاج. صحيح. وبفتح الغين النفع نقول ماذا؟ الغنى، الغنى الألف المقصورة أيضا النفع. وبالكسر الغناء، الغناء أصوات الجميلة، كما قال بعضهم غناء الصوت ممدود بما يستجلب الطربة، وكل غنى فمقصور كان نطق به العرب، أو بما يستجلب الطرب. ستسكن، لابد أن تسكن. غناء الصوت ممدود يعني واحد يعني بيتين يضبط لك كلمة الغناء والغنى، الغناء بالمد، وكل غنى فمقصور بالألف المقصورة. طيب، قال والفقر بالفتح، والفقر بالفتح ضد الغنى، وهو في اصطلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا. وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر، فالفقير أشد حاجة من المسكين. هذا في خلاف، يعني الحنابلة والشافعية يقولون هذا، الحنابلة والمالكية يعكسون المسألة، والأظهر هو مذهب الحنابلة والشافعية. لماذا؟ لأن الله قال أما السفينة فكانت لمساكين، فذكر أن لهم سفينة لكن ليس عندهم كفايتهم. أما التحديد بالنصف لا دليل عليه، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس. ففي الحديث هنا ذكر الفقر فيدخل فيه المسكين، وإذا ذكر معا في نص واحد إنما الصدقات للفقراء والمساكين فسر كل واحد منهما بتفسير مختلف. فنقول الفقير أشد بحاجة من المسكين، مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. مفهوم هذا؟ وإذا أطلق المسكين أيضا صح؟ بالضبط، مسكين فقط أو الفقير فقط يدخل فيه الآخر. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه وصفاته، وهذا مما تكرر في الأحاديث، وهذا هو التوسل الشرعي والمتوصل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة. إن حقيق أن يجيبه الله عز وجل. نعم، نتكلم على صفة الرؤية، إثبات الرؤية، الحديث التي جاءت الرؤية. نعم، قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قوله إنكم سترون ربكم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال إنكم سترون ربكم عيانا، نعم بالعين يعني عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي بعض ألفاظه ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ يعني هل يصيبكم ضرر في رؤية الشمس أو القمر، كل الناس يرونه بنفس الدرجة في أي مكان. قالوا لا يا رسول الله، قال إنكم ترونه كذلك. كذلك تشبيه ماذا بماذا؟ التشبيه الرؤية بالرؤية، ليس المرئي بالمرئي، يعني ترى الله بالطريقة التي ترى بها القمر في جهة العلو. أما القمر والله تعالى الله أن يشبه أحدا من مخلوقاته طبعا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. قال بعض أهل العلم رواها 27، هو ذكر هنا 17، ابن أبي العز ذكر في شرح الطحوية 27. قال أحمد بن معين عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحيح. قال أحمد الحديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة. نعم. وقد تواطأ على إثبات ذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث. وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادا على أضرابهم يعني أمثالهم. نعم. اعتمادا على عقولهم الفاسدة وتقليدا لأعداء الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله ورآهم ظهريا. قوله إنكم سترون السين فيه لتأكيد الوعد وتحقيق الأمر. قوله سترون أي رؤية بصرية، والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجوبون عن رؤيته كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قوله كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد 3 من الشهر إلى آخر الشهر، سمي قمرا لبياضه. والبدر القمر ليلة كماله، وهي الممتلئ نورا، وهي ليلة 14 من الشهر، سمي بذلك لمبادرة طلوعه قبل غروب الشمس، إن يطلع قبل غروب الشمس من بادرة إثارة وطلوعها قبل غروبه. قوله كما ترون القمر تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز. يعني كان يمكن أن يقول مثلا عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، ولا يذكر مثالا للرؤية، لكنه ذكر مثالا تحقيقا لا إثباتا لها، كما ترون القمر تأكيدا أن هذه رؤية ماذا؟ رؤية بصرية، ليست رؤية قلب مثلا. كما ترون القمر ليلة البدر. نعم. تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، فترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية. والتشبيه في قوله كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإنه سبحانه لا شبيه ولا نظير. قوله لا تضامون في رؤيته بالضم الفوقية وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم. ورؤية وروي بالفتح وتشديد الميم من التضام والازدحام، كما ينضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي كالهلال، يعني إنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه في مكانه. فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كم رواية إذن عندنا؟ 17. كم رواية؟ رواية في تضامون. ما هي؟ من يقول بسرعة؟ 3. تضارون قلنا من الضرر. وتضامون ماذا معنى تضامون؟ من الضيم لا يلحقكم ضيم، يعني ماذا؟ ذل. لا يلحقهم ضيم أي ذل، ضيم ذل. يعني أنت الآن مثلا لو أن هناك طعام يوزع على الفقراء كما حال المسلمين في غزة أعانهم الله، فرهم ماذا يتزحمون حتى يأخذوا قليلا من الطعام، فهذا فيه ماذا؟ فيه ضيم. الضيم هو ماذا؟ الذل. الضيم هو الذل. فلن تحتاجوا إلى التزاحم والتدافع حتى تروا الله، كل واحد يراه مخليا به في قصره في الجنة وفي مكانه. نعم، لا يحتاج أن يتزاحم مع الناس، هذا هو الضيم. المعنى الثالث ذكره، وروي بالفتح وتجديد الميم، كيف ستقرأ إذن؟ هيا مشايخ، عندك تضارون، تضارون صح، وعندك ماذا؟ ها؟ تضامون، والثالث ماذا تكون؟ تضامون، فتح التاء وتجديد الميم، تضامون. من أي شيء؟ من الضم، الاجتماع. نعم، لو الناس لكي يرى مباراة كرة القدم لابد أن يستمع في مكان واحد، هل يمكن أن يراها من بيته؟ يستمع في مكان واحد، أنت لا تحتاج هذا في الجنة. والثلاث روايات في الصحيح، الثلاثة صحيحة. نعم، الاستحام والتضام نفس الشيء، من التضام والازدحام. فالضيم شيء والتضام والازدحام شيء. الضيم ماذا؟ الذل، من ضامه يضيمه. أما التضام من الضم، الاجتماع، تجتمع وتزدحم، ها؟ تجتمع في مكان واحد وتزدحم. طيب، كما يضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي، لو أن الهلال خفي أو أي شيء يعني يريد أن يراه الناس لابد أن يجتمع في مكان واحد. أما إذا كان هذا شيء ظاهرا في السماء كالشمس والقمر لا تحتاج أن تجتمع في مكان واحد لكي ترى، صحيح؟ نعم، يعني مثلا، ولماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالشمس والقمر؟ يعني مثلا الطائرة، هل الناس كلهم يرون بنفس الرؤية؟ لا، لأن الطائرة ليست عالية جدا. أما الشمس والقمر هي عالية جدا، خارج الأرض أصلا، فكيف بالله عز وجل في علوه؟ فهذا في إثبات العلو، يعني هذا الحديث في إثبات صفتي العلو والرؤية، إثبات أن الله يرى في جهة العلو، إثبات أن الله يرى في جهة العلو. نعم، ماذا أخي؟ المرئي هو الله في الحديث، والمرئي الآخر القمر، ليس تشبيه للمرئي بالمرئي. هل هذا تشبيه لله بالقمر؟ المرئي اسم مفعول، المرئي اسم مفعول، من رأى يرى فهو مرئي، هذا ليس تشبيه للمرئي الذي هو القمر بالله، إنما تشبيه للرؤية. الرؤية هو فعلك أنت، فعلك أنت عندما ترى القمر في جهة العلو سيكون كذلك في الآخرة، فعلك أنت عندما ترى القمر في الدنيا كذا في الآخرة أنت ترفع رأسك إلى أعلى، فترى الله في جهة العلو كما ترى القمر في جهة العلو. لكن ليس المقصود ماذا؟ تشبيه المرئي بالمرئي. أعطيك حديث آخر، مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا كأنه على سلسلة من صفوان. شبه النبي عليه الصلاة والسلام صوت الله تعالى بصوت السلسلة على الحجر الأملس، هذا صحيح؟ تلفون السلسلة حديد عندما تجرها على حجر على أرض صوت يكون عالي جدا، صح؟ مزعج. شبه الله صوته بصوت السلسلة على الحجر؟ لا، هذا كفر قلت هذا، لأنه لا يمكن أن يشبه الله صوته بصوت المخلوقين، إنما شبه الفزع الذي أصاب قلوب الملائكة بالفزع الذي يصيب عندما سمع صوت الله، بالفزع الذي يصيب الإنسان عندما يسمع صوت السلسلة. فتشبيه لماذا؟ للفزع بالفزع، كما شبهنا الرؤية بالرؤية، فهمت؟ عندما يسمع الإنسان صوتا عاليا جدا يفزع، صح؟ يخاف. هكذا الملائكة عندما تسمع أمر الله من السماء تخاف، هذا الخوف الشديد خوفا أن يكون هذا الأمر فيه أمر بتعذيب بعضهم مثلا. نعم، طيب، قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله، دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوة، وكما ترش، ما معنى صحوة؟ ليس دونه سحاب، لا يوجد سحاب يحول بينك وبينه، لا سحاب ولا غبار ولا شيء. وكما ترى الشمس في الظهيرة فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم. إن كان لذلك حقيقة، لا شك أن ذلك له حقيقة، كلنا نرى الشمس في العلو، كذلك لا يمكن أن يروه من إلا من فوقهم. الاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم. وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقول أفراق الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية، بطل الشرع والقرآن. ما معنى أفراخ؟ الأفراخ جمع فرخ، وفرخ الطائر هو ابنه، ابنه الفرخ ابن الدجاجة ابن الطائر. أي طائر لو ابن تم فرخ، والجمع أفراخ. هذا التعبير نقول ماذا؟ أفراخ الصابئة، يعني الذي ينفي الرؤية هو كأنه تشبه بماذا؟ بمن سبقه من الملاحدة. فهمت؟ الصابئة الملاحدة والفلاسفة والمجوس كل هؤلاء ينفون ماذا؟ أن هناك إله يرى. تمام؟ والفرعونية، من هم الفرعونية هؤلاء؟ يعني فرقة جديدة؟ لا، فرعون يقصد فرعون، لأن فرعون قال ماذا؟ وقال يا فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون كذب أن هناك إله في السماء يرى، فالذي ينكر هذا شبيه بفرعون، يقول عنه فرعوني. نعم، هذا مقصده. يعني بطل الشرع. طب لماذا بطل الشرع؟ ما علاقة بطلان الشرع بعدم إمكان بنفي صفة الرؤية والعلو؟ ابن القيم كثيرا ما يربط هذا بذاك، ذكر هذا في موضع من كتبه. لأن الآن الذي ينكر العلو سينكر تنزيل الكتب، لأن الله ذكر أن الملائكة تنزل. طيب، فإذا أنكرت تنزيل الملائكة بالوحي، إن لا يوجد وحي، إذا لا يوجد شرع. فالذي ينكر صفة العلو يلزمه ماذا؟ أن ينكر الملائكة التي تنزل، وأن ينكر أن الملائكة نزلت بكتب، وبالتالي ينكر الشريعة. صحيح؟ بطل الشرع والقرآن، لأن القرآن نزل من عند الله، نزل من السماء. نعم، قل نزله روح القدس من ربك. فمن أين نزل إذن؟ من مخلوق؟ إذا جبريل أتى به من عند مخلوق، مخلوق أتى به من عند مخلوق، إذا لا يوجد شرع ولا قرآن، لا يوجد شرع ولا قرآن. طيب، وفيه الرد، وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، لأن رأى بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين. تقول رأيت زيدا فقيها، أي علمته، فإن قلت رأيت زيدا لم يفهم منه إلا رؤية البصر. ويزيده تحقيقا قوله في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم. فهمتم هذا؟ فيرد على من؟ على الذين يقولون إن الرؤية هنا رؤية علمية، ما وراء تأتي معنى علم، إنهم يرونه قريبا، يرون هنا معنى يعلمونه. الرأى العلمية تنصب مفعولين، أما الرأى البصرية تنصب في الحديث مفعول أم مفعولان؟ مفعول، إذن هي بصرية. صح، إنكم سترون ربكم. ثم إنه أكد هذا بقوله ماذا؟ إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا بالعين. طيب، من ينفي الرؤية كما تكلمنا عن هذا في الأول؟ من ينفي؟ من المتكلمين؟ من؟ أشاعرة. لا، الأشاعرة لا ينفون الرؤية، المعتزلة والجهمية. أما الأشاعرة ماذا يقولون؟ هناك رؤية ولكن إلى غير جهة. هم يدعون أن هناك رؤية، لكن حقيقة قولهم ماذا؟ نفي الرؤية، لأنه ما ليس في جهة لا يمكن أن يرى. هم يقولون الله ليس في جهة. طب كيف يقولون يمكن أن يرى ليس في جهة؟ يقولون الرؤية عندنا ليست رؤية عين، الرؤية عندنا هي مزيد انكشاف بالقلب. مرة أخرى، ما هي الرؤية؟ هذا كلام ذكرناه في آيات الرؤية، عندما ناقشنا قضية الرؤية في الآيات التي ذكرها في أول الكتاب. قلنا ساعتها ماذا؟ إن الأشاعرة ماذا؟ ها؟ ينفون رؤية العين، ويقولون إن الرؤية ماذا؟ رؤية القلب. معنى رؤية القلب عندهم، إذن في النهاية هم يقولون بالرؤية العلمية ليس بالرؤية البصرية، ويقولون لا يمكن أن يرى إلا ما هو جسم. فلو رأى، لو كان الله يرى إذن هو جسم، وهذا تشبيه، نقول هذا باطل. من قال إنه لا يرى إلا ما هو جسم؟ نعم، أنت مقسم الخالق على المخلوق. الذي يرى، الرؤية متعلق بأمر وجودي، الذي يرى هو الذي له وجود خارجي، والله له وجود خارجي، إذن يمكن أن يرى. طيب، وقالوا أيضا لو رأينا الله، معنى ذلك أن الله ينطبع في عين المخلوق، ولا يمكن للخالق أن ينطبع في المخلوق. معنى ينطبع؟ يعني أنا عندما أنظر إليك أنت، أنا الآن في داخل عينك صغير هكذا، فيقول أنت لو رأيت الله لكم في داخل عينك. انظر هذا القياس، الإغراق في الحقيقة. هم مشبهة، هم الذين شبهوا أفعال الله تعالى بأفعال العباد. نعم. وجعله رؤية الله عز وجل كرؤية العبد للعبد. طيب إذن هو يقول هذه رؤية ماذا؟ رؤية بصرية وليست رؤية علمية. أما المعتزلة أراحوا أنفسهم والجهمية قالوا يوجد رؤية أصلا، نفى كل الحديث، قالوا الله لا يرى، وتأولوا كل النصوص التي جاءت في الرؤية، ومضى معنا الكلام على هذه النصوص في في في الكلام على الآيات التي أثبتت الرؤية. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فإني استطعتم ألا تغلبوا، بقى الحديث معناه لا تصير مغلوبين. هو في الحديث في الرواية ماذا قال؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل صلاة قبل غروبها فافعلوا. ما علاقة هذا بأول الحديث؟ ما هي الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ ما هي؟ لا ما في شيخ. طيب الحديث ماذا يقول؟ اقرأ الحديث. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما معنى الفجر والعصر؟ يعني لا تغلبوا يعني لا تمنعوا. إن استطعتم ألا تغلبوا يعني إياك أن تضيع منك أحد هاتين الصلاتين، يعني معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر. تمام. السؤال هو ما العلاقة؟ هو سيذكر العلاقة حتى لنعيد الكلام. اقرأ. طيب فإن استطعتم ألا تغلبوا معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاة الصبح والعصر، فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين، وأن المحافظة عليهما حقيق بأن يرى ربه يوم القيامة. قال بعض العلماء ووجه المناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر رؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلاة أفضل الصلوات. فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إذا ما المناسبة التي ذكرها؟ جزاء. ماذا؟ بالرؤية. جزاء بالرؤية. الجزاء بالرؤية. ممتاز. لا يعني لماذا الجزاء بالرؤية؟ لماذا؟ هو ذكر مناسبة. محافظة على هذه. أن هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات. أفضل الصلوات. تجوزي عليهما بأفضل الهبات وهي الرؤية. فهمت المعنى؟ وذكر هذا. الفجر نعم العصر في وقت الشهود والفجر في وقت النوم. فهاتين الصلاتين هم أفضل الصلوات في الأجر. فجوزي عليهما بماذا؟ بأفضل العطايا. بأفضل العطايا. هناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم. ما هو؟ هو أن الله عز وجل يرى في الآخرة في هذين الوقتين. أفضل أهل الجنة من يراه مرتين في وقت الصبح ووقت العصر. كما كان في الدنيا الجنة ليس فيها أوقات، ليس فيها ليل ونهار، لكن مقدار ما بين صلاتي الفجر والعصر يرى الله عز وجل في هذين الوقتين. نعم. فيستحب لك أن تواظب على هاتين الصلاتين لتحصل على هذا الثواب العظيم. نعم. هل ممكن رؤيا الكلام معه؟ طبعا يدخل، قد يدخل. إذا كنت ترى الله فلا شك أن الله سيكلمك، بل هناك أحاديث كثيرة ثبتت فيها كلام الله مع أهل الجنة. حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى ربنا. نعم. وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. يقول ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون ما هو أفضل من هذا؟ قال يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. صحيح. فهذا حديث يعني أخذ ورد. هو حديث يقرأ القرآن يعني؟ لا صح، ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه. ولأهل الجنة لهم ما يريدونهم، يعني لمن نقول مثلا لهم يريد شيء؟ ممكن لحظة واحدة نرد على هذا اللي يلح في الاتصال. تكمل. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبره كما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله إلى أمثال أي إشباه هذه الأحاديث الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله، فإن أهل السنة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما جاء في القرآن، فإن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره إشارة إلى الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم وقدحوا في دلالتهما على الصفات، وقالوا الكتاب والسنة ظاهر لفظية لا تفيد اليقين. وما هذا؟ يعني لا تفيد معنى الله. قالوا الكتاب والسنة يقين. نعم، قالوا الكتاب والسنة ظواهر لفظية يعني نصوص الصفات لا تفيد اليقين. لماذا لا تفيد اليقين عندهم؟ ربما قصد النبي به معنى آخر، أو ربما نفوض معناها، نقول لفظ لا نعرف معناه. وأن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية يعني يقولون اليقين في ماذا؟ عندهم. فيما يسمونه بالعقل. أما كل ظواهر الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، بل إنهم يبالغون فيقولون أكثر من هذا، يقولون ظواهر الكتاب والسنة تفيد الكفر كما قال الصاوي، قال التفتزاني، قال الرازي، كلهم قالوا هذا. لماذا قالوا تفيد الكفر؟ قالوا ظواهر الكتاب، بل إن ما اسمه السنوسي من أشعري يقول أصول الكفر ستة، منها الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. إن أردت أن تكفر خذ بظاهر الكتاب والسنة. وقلنا قبل ذلك لماذا هم يقولون هذا؟ هذا كلام في حد ذاته كفر يعني. طب لماذا لا نكفرهم؟ إن عندهم تأويل. ما هو التأويل الذي تأولوه؟ من يذكر؟ يعني هم لماذا يقولون ظواهر الكتاب والسنة كفر؟ لماذا أتى الله بنصوص ظاهرها الكفر وهو لم يردها؟ تشبيه. أه؟ تشبيه ماذا؟ لمناسبة الناس. لا بد أن تشبه لو تأخذوا من ظواهر. لا لا لا، العرب كان عندهم شيء من التصور الإلهي. بالضبط، هم يقولون العرب كانوا مشركين يعبدون الأصنام، ولو قال النبي لهم الحق أن هناك إله ليس له صفات ما فهموا هذا، ولا وقعوا في الإلحاد، أنكروا وجود الخالق. والتشبيه مفسدة لكنها أقل من مفسدة الإلحاد، فجاء القرآن بالتشبيه درءا للمفسدة الكبرى. انظر هذه الفكرة الشيطانية يعني. هذا قاله الرازي وقاله كلهم يقولون هذا. طب جاء القرآن بالتشبيه، طيب لما استقر الإيمان في النفوس لماذا لم يبين الله الحق؟ أو النبي لماذا لم يبين الحق للناس ويقول لهم لابد أن تفهموا أنني كنت في البداية أكذب عليكم، أقول الله له يد ليس له يد، الحقيقة ذا اليد هي القدرة. حاشا النبي أن يكذب على الناس، هم يقولون هذا لازم من قولهم صح، هم يصرحون بهذا، يقولون القرآن جاء بظواهر ظاهرها التشبيه والكفر. نعم، حتى لا يقع الناس في إنكار الخالق. يعني هم يعلمون أن الناس أصلا فطروا على هذا. فطروا على ماذا؟ أن الإله لابد أن يكون له صفات، فإذا قلت الناس إله ليس له صفات لن يفهموا هذا أصلا. بل هم ينصون على هذا في كثير من المسائل. أعطيك مثال، عندما يقول الأشاعرة أن القرآن مخلوق، الأشاعرة يقولون خلق القرآن كما مضى معنا، يقول الكلام النفسي ليس مخلوق والقرآن الذي بين أيدينا مخلوق. قال ولكن عند الكلام مع العوام لا نقول لهم القرآن مخلوق، هذا نقوله فيما بيننا، لأن الإعلام سيضلون يقولون إن أنتم تقولون بقول المعتزلة. فحتى عقائدهم يقولون في بعض عقائدهم لا يتجرؤون أن يصرحوا بها إلا لخواصهم، فأي دين هذا الذي لا يصرح به إلا للخواص؟ يعني هذا يدلك على عظم ضلال هؤلاء. إذن هم يقولون الكتاب والسنة الظواهر اللفظية لا تفيد اليقين، وأن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في مناهج الفلسفية والطرق الكلامية فضل كيف لعب بهم الشيطان حتى أخرجهم من الإيمان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ضعيف لكن معناه صحيح، تفهمون معنا. وطريق أهل السنة والجماعة والتمسك بالنص الصحيح ولا يعارضون بمعقول ولا بقول فلان، فكتاب الله وسنة رسوله هم المعيار وهم الأساس، فما طابقهما قبل، ما وافقهما قبل، وما خالفهما رد من من قاله كائنا من كان. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ونظائر ذلك كثير من كلام السلف. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان. ويقول ابن القيم: من قال قولا غيره، أي غير النبي عليه الصلاة والسلام، يخالف قول النبي، قمنا على أقواله بالصبر، أي بالفحص، صبر أي فحص، والميزان يعني نزنها بميزان الشرع. إن وافقت أقواله يعني قول الرسول وحكمه، فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، تشال يعني ماذا؟ تحمل، شال يشيل أي حمل، هي كلمة عامية فصحى، اسمها في العامية شال، شال يشيل حمل، تحمل كالتيجان. أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان، مهما كان من هو، إذا خالفت أقواله أقوال الرسول نردها. أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجد بالعلم ولا برهان، وهذا من حسن الظن. يعني انظر، لو أن بعض أهل السنة قالوا كلاما ليس واضحا، قد يكون باطل وقد يكون حق، ماذا نفعل؟ نتوقف، توقفنا لم نجد بالعلم ولا برهان. هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان، يعني هذا الذي نعم وصلنا إليه في هذه المسألة، أن نتوقف إذا لم يتبين لنا المقصود من الكلام. نعم، الأقوال، أقوال العلماء. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين، خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. وتقدم الكلام على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به تصديقا له يفيد العلم اليقينية عند جماهير الأمة، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهو الحق الذي تشهد له الأدلة كخبر عمر إنما الأعمال بالنيات، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم النسب إلى أمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد حقق ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأطال عليه في الصواعق، وذكر الأدلة ورد على المخالفين ردا وافيا، وكذلك في النونية، وأشار إلى ذلك في فتح المجيد. وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقينية وهو الحق. شوفوا ماذا؟ إذن عندنا الأخبار كم؟ أخبار الأحد نوعان. أخبار الصحيحين تفيد العلم اليقيني، لماذا؟ لأن الأمة تلقتها بالقبول، فتكون مثل ماذا؟ المتواتر. ما انظر الآن الخبر إذا كان متواترا لا شك أنه سيفيد العلم، لا تشك فيه. يعني الآن تواتر عندك الخبر أن هناك بلد اسمها اليابان، ممكن أنت لن تذهب إليه لكن لا تشك أن هناك بلد، كل الناس يخبرون بهذا، هذا تواتر. لكن خبر الأحد يفيد العلم، لكن لا يفيد العلم اليقيني، يفيد الظن الغالب. عندما يقولك شخص تثق فيه أن فلانا أتى من السفر، غالب الأمر أنه صادق، لكن قد يخطئ، قد يخطئ، قد ينسى. فخبر الواحد يفيد الظن الغالب، لا يفيد العلم اليقيني، إلا إذا احتفت به القرائن. معنى احتفت به القرائن يعني كان هناك أدلة تدل على أنه يفيد العلم كان يكون في الصحيحين. هذا معنى قول في آخر عبارة ماذا؟ وأخبار الصحيحين على الرجح أنها تفيد ماذا؟ تفيد العلم، لأن الأمة تلقتها بالقبول. هذا مفهوم هذه المسألة. طب في النهاية بغض النظر سواء قلنا تفيد العلم أو لا تفيد العلم، في النهاية نحن متعبدون بماذا؟ نحن مأمورون أن نعمل بخبر الواحد. من يأتي بأدلة على هذا؟ هناك أدلة كثيرة جدا على أن خبر واحد حجة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعضها، ذكر بعضها. ما الذي ذكره؟ فالأدلة التي ذكرها هي الذي أرسل الكتب أرسل الكتب، هذا واحد. يرسل معاذ إلى اليمن، هذا واحد. ورسائل بالضبط. فمعاذ عندما ذهب إلى اليمن هذا واحد، أقام معاذ الحج على أهل اليمن. هل أهل اليمن لهم أن يقولوا لمعاذ أنت واحد لابد أن يأتي ألف حتى يكون خبر متواتر؟ فهمت؟ فأول من ابتلع هذه البدعة المعتزلة. لماذا ابتلعوا هذه البدعة؟ بدعة عدم قبول خبر الواحد في العقيدة، بحجة أن العقيدة لابد فيها من اليقين وخبر الواحد لا يفيد اليقين. ابتلعوا هذه البدعة ليردوا نصوص الصفات، ليردوا نصوص الصفات. فهذه بدعة خطيرة، بدعة رد خبر الواحد. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة. قوله وسط يأتي، هل أنت تتكلم على وسطية أهل السنة؟ أي خيريتهم في كثير من الأبواب، باب الأسماء والصفات، باب الإيمان، باب الصحابة، باب القدر، سأتكلم عن هذا بابا بابا. نعم. قوله وسط يأتي بمعنى التوسط بين شيئين، ويأتي بمعنى العدل والخيار. فأهل السنة وسط أي عدول خيار مع معتدلون بين طرفين المنحرفين. نعم. في جميع أمورهم. وفي الحديث خير الأمور أوساطها. قال علي رضي الله عنه خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. قال علي خير الناس النمط الأوسط. ما النمط الأوسط؟ العدول، الخيار، الأفضل، الذين يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. الغالي الذي عنده غلو ينزل إلى ماذا؟ إلى المتوسطين. والجافي الذي عنده نقص يرتفع إلى المتوسطين. نعم. ذكر ابن المبارك محمد بن طلحة علي. نعم. وقد مدح الله أهل التوسط بين طرفين المنحرفين، ونهى الله عن الإفراط والتفريط كل شيء والغلو والتقصير في غير موضع من كتابه. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى في نهي العمال عن الإسراف وعن البخل، تكون متوسطا في النفق، يعني توسط في النفق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال بعض السلف دين الله بين المغالي فيه والمجافي عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجه والصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. قال الشاعر بالضبط. موضوع التالي في لغة التابع، لكن مصوب بمعنى عكس الغالي، يعني الجافي الناقص. نعم. ولا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد. كلا طرفي قصد الأمور ذمي. كلا طرفي قصد الأمور ذمي. لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، توسط. كلا طرفي الأمور ذميم، الغالي ذميم والجافي ذميم، مذموم يعني، ذميم أي مذموم. وفي حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، المتشدد المتكلف، متشدد. إذا وجد اختلاف بين الفقهاء يأخذ أشدته؟ لا هذا ليس متشدد، هذا يأخذ بالأحوط، هذا ليس متشدد. المتشدد يتشدد فيما لا خلاف فيه، تفهم؟ كالذي مثلا يريد أن يواصل الصيام، النبي نهى عن هذا أصلا، يصوم يومين وثلاثة. أما الذي يأخذ بالأحوط في كل شيء هذا يقال إنه متشدد، هذا يعني يفعل مستحب، الخروج من الخلاف مستحب عند الفقهاء إذا كان خلاف معتبر، أما إذا كان خلاف ضعيف جدا فلا يقال بالخروج من هنا. قال ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة، وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام. الانكفاف والإحجام يعني التكاسل، يعني التكاسل. الأول ماذا؟ نشيط في العبادة، فماذا يفعله؟ يقع في الغلو، يقع في الغلو الذي هو البدعة. والآخر كسلان، ماذا يفعله؟ ثبطه، نعم، يكسله أكثر عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه أو بعضه، كما قال بعضهم ما أمر الله بأمر إلا للشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. ما معنى أي يتقدم؟ ما معنى الجملة؟ ما المقصود بها؟ لا يبالي غلو. من الذي لا يبالي؟ الشيطان يعني الشيطان لا إشكال عنده، تقع في الغلو أو تقع في التفريط كلاهما خطأ، تقع في الغلو أو تقع في التفريط كلاهما يستوي عنده. وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل، وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين. من اقتطع لم يصل، هلك في هذين الواديين. ما هما الواديين؟ وادي الإفراط أو وادي التفريط؟ الإفراط الغلو أو التفريط، صحيح؟ نعم. فالشيطان لا يبالي وقعت في هذا أو ذاك، المهم أن تقع في مخالفة السنة. نعم. قوله كما أن هذه الأمة في الوسط، هي الوسط في الأمم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، عدلا خيارا، ولتوسطها بين الطرفين المذمومين، فلم يغلو غلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل الوسط، أهل وسط واعتدال، فهم معتدلون في باب التوحيد الله، في باب توحيد الله. إذا كان اليهود يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا إن الله فقير ونفى عن نفسه اللغوب الذي وصفه به، والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي اختص به بها فلا يشركه فيها غيره يشركه فيها غيره كالإلهية وغيرها. وقالوا بأن المسيح هو الله، وقالوا ابن الله وثالث ثلاثة، وأمة محمد وسط يعبدون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب. الكفافة والإحجام نفس المعنى، إن كف واحد ما يتأخر عكس ماذا؟ عكس الـ الـ الـ الـ الغلو. نعم. وكذلك في النبوات، فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر على أتباعهم، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله. وأما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا الإخبارهم لإخبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله. وكذلك في العبادات، النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون من العبادات، والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه بالبدع. وكذلك في حق الأنبياء عليه صلى الله عليهم وسلم، فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى غلت النصارى في المسيح، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود. والنصارى عبدوهم، واليهود قتلوهم وكذبوهم، والأمة الوسطى هي هذه الأمة، آمنوا بهم وعذروهم ونصروهم، فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي حديث أبي هريرة: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. توفون أي تتمون، يعني هناك 69 أمة قبلكم وأنتم توفون 70، أنتم خيرها وأكرمها على الله. نعم. وأما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم كشعب مختنصر وغيرهم. مختنصر كانوا كفار، فبنو إسرائيل كانوا أفضل من هؤلاء في زمانهم. نعم. فهم وسط في باب الله سبحانه بين أهل التعطيل. قوله فهم وسط في باب صفات الله، أي أهل السنة وسط، أي عدل خيار معدلون بين طرفين المنحرفين. فهم معتدلون في باب توحيد الله، يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم. أعرف الناس بربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ولا تشبيه، فلا يقال له سمع كأسماعنا ولا بصر كأبصارنا ونحو ذلك، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. قوله أهل التعطيل، أي الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه منها، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم. فالجهمية نفوا صفات الله لفظها ومعناها، وزعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه، فعطلوها، فروا من شيء ووقعوا في أشد منه، فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه واعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوق فعطلوها فرارا من التشبيه بزعمهم، ووقعوا في أشد من ذلك وهو التشبيه وهو تشبيهه سبحانه وتعالى بالمعدومات والناقصات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا، فإن من لا صفات له كالكلية لا وجود له، فإن من ليس له ما هذه العبارة الأخيرة من فإن من لا صفات له فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود له، الشيء الذي ليس له صفات ليس له وجود، صح؟ شبهه بالعدم بالضبط، مفهوم لنا جميعا صح؟ فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا هو فوق ولا أسفل، هكذا يقول الأشاعرة، يقول إن الله ماذا ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يعرفون كل الجهات إلى آخر ما هو موجود في كتبهم، ليس له وجود بالكلية بل هو مقدر في الأذهان، لا وجود له في الأعيان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يظن وجود ماذا؟ وجود ذهني. وهم لو قالوا هذا لكفروا، هل لو قال الأشاعرة أو الجهمية إن الله وجوده وجود معنوي ليس حسي كفروا بالإجماع، صح؟ هم لا يقول لا يصرحون بهذا، لكن هذا لازم قولهم، هذا لازم هذا القول. نعم، فإن من ليس له نعم كيف يكون له وجود خارجي وليس له صفات، هذا جمع بين نقيضين. نعم نعم، لشبهة التأويل، أنهم شبهة، ما هي الشبهة؟ أنهم يقولون بالعدم والملكة. نعم، أنهم شبهة، ما شبهة العدم والملكة؟ يعني يقولون الله عز وجل، باختصار أذكرها بإشارة سريعة لها، هم يقولون ماذا؟ الله عز وجل لا يحتاج أن يوصف لأنه يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو يصف بصفة من الصفات، لأنه لا يمكن أن يتصف بها، لا يقبلها، يعني عدم اتصافه بهذه الصفات. ويضربون على ذلك مثالا، ما هو المثال الذي يضربونه؟ يقولون لك مثلا يصح أن تقول عن هذا الحائط إنه ليس حي وليس ميت، أنت عندما تقول لهم كيف تنفي النقيضين عن الله والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، تقول له الله داخل العالم أو خارجه، يقول لك ليس داخل العالم ولا خارجه، هذا النقيضان، والنقيضان ماذا؟ ها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، يقول لك هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق يمكن أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لأن الخالق لا يقبل الاتصال بهذه الصفات، كما أنه صح أن تقول عن الحائط إنه ليس حي وليس ميت، فنفيت عنه النقيضين لأنه ليس قابلا، ليس قابلا أصلا أن يوصف بالحياة أو بالموت. فهمت هذه الشبهة؟ هذه الشبهة اللي في الكتب ترد عليها، كيف ترد عليها؟ جهتين، أول هم شبهوا، وثاني الأصل بالضبط. أحسنت، انظر، هو لأنه سمع هذا قبل ذلك. انظر عندك ماذا؟ عندك جوابان، شغل سن في التدمير أجاب بأجوبة في التدمير وفي غيره من الكتب، هو أجاب بأجوبة. أول جواب ماذا؟ قولكم بالعالم والملك هذا صلاح حادث ليس موجود عند أهل اللغة، بل القرآن يكذبه، القرآن يكذبه، بل ذكر الله عز وجل في القرآن عن الأصنام أنها أموات، قال عن الأصنام ماذا؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، مع أنها جماد وأنتم تقولون الجمادات لا توصف بموت ولا حياة. وصف الأرض قبل نزول المطر عليها بأنها ميتة، وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها، فوصف الأرض بالموت والحياة، موت والحياة. فإذا قولكم هذا لا دليل عليه. أيضا لو سلمنا بقولكم هذا، لو سلمنا بقولكم هذا أن الله عز وجل لا يقبل الاتصال بالصفات لا بالموت ولا لا بالوجود ولا داخل العالم ولا خارجه، فنقول لهم أيهما أكمل، الوجود الذي يقبل الصفات أم الوجود الذي لا يقبل الصفات؟ الذي يقبل الصفات. إذا جعلتم الله أنقص من باقي الموجودات. فهمت هذا الجواب الثاني؟ يعني الجواب الثاني ما هو؟ لو قلتم إن الله عز وجل لا يقبل الاتصال بالصفات فيصح أن ننفي عنه الصفة ونقيضها، نقول لا داخل العالم ولا خارجه، لا نقول إنه سميع ولا نقول إنه ليس سميع، فننفي عنه النقيضين، لا نقول سميع ولا نقول أصم، ننفي عنه النقيض، ننفي كل الصفات، هكذا يقول الجميع وتبعهم الأشاعرة في أكثر الصفات. فنقول لهم الذي يقبل الصفات أكمل، فأنتم جعلتم الله عز وجل أدنى من سائر المخلوقات. فعندما قلتم الجدار لا يقبل الحياة ولا الموت، فالإنسان يقبل الحياة والموت، إذا الإنسان أكمل، فأنتم شبهتم الله بالجدار، جعلتم الإنسان أفضل من الله، شبهتم الله بالجدار الذي لا يقبل الاتصاف، ولا شك أن الذي يقبل الاتصاف أفضل ممن لا يقبل الاتصاف. فهمتم هذه المسألة؟ اسمه العدم والملكة. طيب، كلام العلماء في ذمهم وأنهم انتهينا، وصلنا لهن صح؟ أين نحن؟ فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة، ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما هو موجود في كتبهم، ليس له وجود بالكلية، بل هو مقدر في الأذهان لا وجود له في الأعيان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض كثير يعني كلام كثير. كثير هذا خبر كلام. كلام العلماء في ذمهم كثير، أنهم يدورون، هذا كلام الإمام أحمد، هذا العبارة قال الإمام أحمد في الرد على الزندقة والجهمية، معروف الإمام أحمد له رسالة مشهورة اسمه الرد على الزندقة والجهمية، قالوا إنما الجهمية يدورون على أنه ليس في السماء شيء. ما معنى كالعبارة يعني؟ يعني هم يلفون ويدورون، في النهاية يريدون أن يقولوا ماذا؟ ليس هناك إله لا وجود خارجي، لا يوجد وجود خارجي، وجود الله وجود ذهني، وهذا كفر صريح. فهمت هذا ام لا؟ فهمت ماذا يقصد؟ نحن نجيب بهذا القول صحيح. نعم بالضبط. ولكن أحمد يقول لهم في كتاب تأتي لك بلفظ كلامه في كتاب الرد على الزندقة والجهمية، نعم، ماذا قال ابن أحمد؟ نعم انظر ماذا قال. قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، الإمام أحمد الخاطب الجهمية، إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة، معنى الشنعة إنكار الناس يعني، بما تظهرون، تقولون هناك إله لكن ليس له صفات. ثم قلنا لهم هذا الذي يدبر الكون إلى آخر كلام، يعني أن أهم حال الشيء من الكلام ماذا؟ أن يقول قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، يعني لا تثبتون أن الله له وجود، إنما تدفعون عن أنفسكم ماذا؟ الشنعة، بما تظهرون أن هناك إله ليس له صفات. هذا معنى قولي هنا أن الجهمية يظهرون عن أنه ليس ثم إلا العدم المحض. قال وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، فيقولون إنه سبحانه. المعتزلة أقل تعطيلا من الجهمية، يثبتون أسماء بدون معاني، أما الجهمية ينفون ماذا؟ الأسماء والصفات. أما المعتزلة يثبتون أسماء بدون صفات. نعم. المعتزلة مفوضة؟ لا، ليس مفوضة. المفوضة ليست فرقة، لا يوجد فرقة اسمها مفوضة. المفوضة قول قاله المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة والجهمية، هم موجودون في كل الطوائف. يعني كلمة التفويض هذه لا يوجد فرقة قالوا نحن مفوض، مثل الأشاعرة يقولون ممكن تفوض ممكن تؤول لا إشكال، وكل النص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فالتفويض هذا ماذا؟ نتيجة للتعطيل، اختيار من اختيارات التعطيل. يعني لك أن تفوض ولك أن تؤول، المهم لتثبت المعنى الظاهر. نعم. طيب، نحن نفوض يعني بكثير. أحسنت، لن نفوض في المعنى، هم يفوضون في ماذا؟ في المعنى والكيف. يقول أنا لا أعرف معنى يد، تقول أنا ذهب بلسان عربي، لا أقول لا أعرف، الله قد يقصد بها معنى أنا لا أعرف. طيب نعم. فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك مما يقولونه. وتصوروا هذا المذهب كاف في تصور هذا المذهب وإبطاله، ما أن تصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله. هناك بعض الأقوال هي باطلة في نفسها لا تحتاج أن ترد عليها، فتصوره يكفي في إبطاله، ما تصور فهمه. تفهم؟ يعني لو قال لك واحد مثلا تعالى ناقش شخصا يقول ان الخمسه اكبر من الخمسه اصغر من الواحد فتقول له هذا الكلام اصلا باطل في نفسي لا احتاج الى مناقشه فتصور الكلام كاف في ابطاله ان تقول هناك اله ليس له صفات هذا تصوره كاف في ابطاله فهمت هذا التعبير تصور هذا المذهب كاف في ابطاله اما الاشاعره اثبتوا لله بعض الصفات صفات السبعه صفات المعاني ونفوا البعض فاضطربوا وتناقضوا نقول لهم ما الفرق بين ما اثبتتم وما نفيتم لماذا اثبتتم سبعا ونفيتم الباقي طيب قول الجهميه قوله الجهميه نسبه الى الجهم بن صفوان الترمذي الضال والنسبه اليه جهمي بفتح الجيم والجهم أخذ بدعته هذه أي بدعة تعطيل الصفات من جعد ابن درهم فهو أول من تكلم في التعطيل في الإسلام اسمه كذا فقتله خالد بن عبد الله القصري كان أميرا لبني أمية على المدينة بعد أن استشار علماء التابعين فأفتوا بقتلهم فخطب في يوم عيد الأضحى فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل فذبحه إلى في أصل المنبر في المسجد يعني لا هذا كان في العيد والعيد كانوا يعني يصلون في الخلاء في المسجد مشكلة أنا قال ابن القيم رحمه الله ولذا ضحى بجعد خالد القصيري يوم ذبائح قربان يوم العيد يعني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني قريب يعني خالد أنكر أن عيسى أن موسى كليم الله الداني الذي قربه الله وكلمه أنكر محبة الله لإبراهيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني لله درك هذه كلمة خليل المتهن يندح خالد القصري الذي ذبح الجعد طيب قال والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن أخذ بدعته عن أبان بن سمعان انظر هذه البدعة بدعة أصلا يهودية بدعة يهودية قال والجعد بن درهم سندها ممتد إلى اليهود قال والجعد بن درهم احفظ هذا السند أول من قال بخلق القرآن أخذ بدعته عن أبان بن سمعان ويقال بيان قيل أبان وقيل بيان وأخذها أبان عن طالوت طالوت هذا هو ابن أخت لبيد من هو لبيد؟ لبيد بن الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم زوج ابنته وأخذ لبيد عن يهودي باليمن وأخذ بدعته عن الجعد الجهم بن صفوان الترمذي وأخذ عن الجهم بشر المريسي وأخذ عن بشر أحمد بن أبي دواد يعني الجهم بن صفوان سيأتي الآن الكلام عليه هو الذي انتشرت عليه طب لماذا لا نقول جعدية لماذا قلنا جهمية أليس الجعد شيخ الجهم انتشر بسبب الجهم الجهم هو الذي ناظر على هذه البدعة طيب والجهم هذا تلميذ بشر المريسي الذي رد عليه الدارمي هذا كتاب عظيم كتاب الدارمي في رد على بشر المريسي وأخذها عن بشر أحمد بن أبي دواد من هو أحمد بن أبي دواد وزير المأمون الذي امتحن الإمام أحمد هو الذي شهر القول بخلق القرآن وأمر الخلفاء أن يقولوا به وأقنعهم بذلك قال أما الجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة 168 ونسبت الطائفة إلى الجهم إذن الجعد بن درهم نعم قتل قبل سلم الجهم بن صفوان تمام واضح هذا طبعا قتل ردة طبعا طيب قال لأنه الذي ناضل عن هذا المذهب الخبيث وأظهره ودعا إليه نظر عليه وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة أخذوا هذا منه القول بخلق القرآن لكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم كان أكثر تعطيلا منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل ينكرون الصفات مفهوم حتى هنا ناظر وجادل قال جمع من العلماء في الجهمية إنهم ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة منهم عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهم لكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك هذه مسألة فيها خلاف هذه مسألة فيها خلاف. نعم واضح. أكثر أهل العلم على ماذا؟ على أن الجهمية من الفرق النارية، وأهل السلف يكفرون تكفير عموم وليس تكفير أعيان. قال ابن القيم، وابن القيم تميل له كلام كثير في هذا، نقلت لكم بعضه قبل ذلك في موضع أخرى. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم، اعتقد كفرهم بكفر الجهمية 50 في 10 من العلماء في البلدان. يعني كم عالم؟ 500، وخمسون في عشر يعني 500. واللالكائي في كتاب اعتقاد أهل السنة الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. قال شيخ تقي الدين: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، لكن هذا تكفير ماذا؟ عموم. تكفير عموم، لا يكفرون أعيانهم، لأن أحمد لم يكفر الجهمية الذين تكلموا بخلق القرآن كما ذكر شيخ الإسلام في موضع. وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسل من الكتاب والسنة. حقيقة قولهم جحود الصانع إنكار الله، وجحود ما أخبر به على لسان الرسول وإنكار الوحي، بل وجميع الرسل، لأن كل رسل جاء بإثبات الصفات. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى. كل هذا الكلام كما قلنا ليس على سبيل التعيين. قوله: وأهل التمثيل المشبهة. نعم. هل أشاعر ما تريد هؤلاء على العموم يكفرون أهل السنة؟ طبعا يكفرونها، طبعا كل أشعار يكفرونها طبعا، لهم كلام في كثير جدا في هذا، وهم يتهمون نحن أننا خوارج وهم الذين يكفرون. قوله: أهل التمثيل والمشبهة. أهل التمثيل والمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم، تعالى الله عن قولهم. أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وسط. والتشبيه ينقسم إلى قسمين كما تقدم: الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، كما تقول لله: هي يد كأيدينا وعين كأعيننا وقدم كأقدامنا. والقول بالتشبيه أقل بكثير من القول بالتعطيل. المشبهة فرق قليلة في الأمة، منهم الكرامية، منهم الهشامية الرافضة. الهشامية فرقة أتباع هشام الجواربي، فرقة من فرق الرافضة. أما أكثر المعطلة على التعطيل ليس على التشبيه. هشامية، أو الهشامية أتباع هشام الجواربي، ثم الهشامية فرقة من فرق الرافضة. نعم، هؤلاء مشبهة. والثاني تشبيه المخلوق بالخالق، كتشبيه الأصنام والأوثان بالله سبحانه وتعالى عن ذلك، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم من مشابه له في صفاته؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات، نفوا عنه مشابهة المخلوقات. نقفنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم نعم. ماذا؟ كل مرة تصف عفوا. لا، في تفصيل طبعا. إن قصدت، قال شيخ الإسلام هذا هنا، إن قصدت أنهم كما قال شيخ الإسلام أنهم من أهل السنة الخلص، من أهل الحديث هذا باطل، هو من أهل البدع. أما إن قصدت أنهم من أهل السنة في مقابلة الرافضة فهذا صحيح، فلا يصح أن نقول إن الأشعرة من أهل السنة على إطلاق. هذا اللي يقوله أهل السنة، ولذلك خطأ السفاريني هذا من أهل السنة عندما قال في كتاب العقيدة السفارينية: عد الأشعرة الماتريدية من أهل السنة. خطأوا في هذا. كيف نقول إنهم من أهل السنة هم يخالفوننا في كل هذه المسائل؟ يخالفون الأسماء والصفات باب القدر، في باب الإيمان. ممكن يعني في التفصيل، يعني ممكن في أشياء يعني في دائرة، وفي أشياء يعني في خطأهم خارج. لا، هم الذين خالفونا في أصول عقدية، في الأسماء والصفات معطلة، في القدر جبرية، في الإيمان مرجئة. هذا أقل شيء. من خالف في أصل واحد من هذه الأصول خرج عن أهل السنة، لكن بالمقابل الرافضة بالنسبة لنا هم أقرب. فهمت؟ هكذا يقول شغل التبادل بالنسبة للرافضة. الرافضة، لأن الرافضة أبعد بكثير عن أهل السنة، فهم أقرب إلينا في مقابل الرافضة. أما في مقابل أهل السنة الخلص الذين على منهج السلف قطعا هم ليسوا من أهل السنة، كيف يكونون من أهل السنة؟ ديدو؟ ديدو عنده اشكال كبير فيها كل اللي ما ردوا عليك فيها.